باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، ففي هذه الآيات والحديثين دلالة على شرعية دعاء المؤمنين بظهر الغيب، وأن المؤمن يدعو لأخيه بغيبته سواء حيا أو ميتا، لأن المؤمن أخو المؤمن يحب له الخير ويكره له الشر. يستحب المؤمن يدعو لإخوان المؤمنين بالمغفرة والرحمة والصلاح والاستقامة والتوفيق والهداية. المؤمن أخو المؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد الصحابة، يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدعوا لأنفسهم ولمن سبقهم من إخوانهم. الله يقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. والمؤمنون والمؤمنات. ونوح عليه الصلاة يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا من نصح الرسل عليه الصلاة والسلام، يدعون الله لمن آمن من أمتهم، ويسأل الله الهداية لمن يؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالمؤمن يستغفر لإخوانه، لوالديه، لأقاربه، لجيرانه، لأحبابه، يدعو لهم المغفرة، ربما صادف دعوة مستجابة. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك موكل آمين ولك بمثله. قال: دعوة المسلم لأخيه مسلم بظهر الغيب مستجابة، فأنت يا أخي على خير إذا دعوت لأخيه، تنفعه وتنفع نفسك. الملك يؤمن ويدعو لك ولك بمثله. إذا قلت: اللهم اغفر لفلان، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم يسر أموره، اللهم ارزقه الذرية الصالحة، الزوجة الصالحة، العلم النافع، تدعو لأخيك ما تراه مناسبا، والملك الموكل يقول آمين ولك بمثله. وهذا في الحقيقة إنما يقع من أصحاب القلوب السليمة الرغبة في الخير المحبة للخير، فإنها تعتني بهذه المسائل بما في قلوبها من الرقة والمحبة والرغبة فيما عند الله والنصح لعباد الله، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين. وفق الله جميعا. الملائكة تؤمن على الخير فقط في هذا الدعاء؟ على كل حال نعم. لو دعا بإثم ما هو الله لا ما تعين على إثم، الملائكة تعين على الخير. استنباط الإمام مالك من الآية السابقة أن الرافضة ليس لهم حق في الفيء لأنهم يسبون صحابة رسول الله. قل وجيه أو قل وجيه رضي الله عنه ورحمه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، كثرة ما يوصي الناس أن يقول: لا تنسى من دعائك وكذا، في شيء يحصل عليه؟ ما في شيء، لكن عدم كثرة أحسن، لأنه قد يؤذي، قد يؤذي إخوانه من كثرة الطلب، ولكن إذا فعل بعض الأحيان لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح رواه مسلم قال: يقدم عليكم رجل من اليمن يقال له ويس القرني من مراد، كان برا بأمه، وعلامته أنه كان به برص فبريأ إلا موضع درهم، فمن لقيه منكم فليطلب منه المغفرة. لكن يطلب منه الاستغفار له. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم لما توجه عمر للعمرة قال لا تنسانا يا أخي من دعائك. لكن سندي بعض المقال اليسير حديث ويس في الصحيح في صحيح مسلم مقصود أن كون الإنسان يدعو لأخيه المسلم أو لإخوانه أو لرؤسائه أو زملائه كله طيب وهم باب الإحسان. والله يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله يسلمك. نعم. ثواب الصيام هل يصل للميت مطلق أم هناك تفصيل بين النذر والقضاء؟ يصل له ثواب الصيام المشروع، هل يصام عن نذر أو رمضان أو كفارات يصل إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صام صام عنه وليه. مطلق يعني واجب. مطلق الله يسلمك. يعني إذا كان واجب إذا كان واجب. تفصيل ابن القيم. من نفل ما يصام عنه. تفصيل ابن القيم بين قال النذر في الصوم. بعض أهل العلم أحمد جماعة هو النذر خاصة ولكن الصواب العام. النذر غير النذر. الله يسلمك. أحسن الله عملك يا شيخ. الدعاء مثلا جامعات يعني بعيدين له مثلا إذا كان ما عنده أقرباء من القريبين له يدعو لهم أحسن الله عليك يكون من الدعاء بظهر غيب مثلا جده أو جدته وكذا. الدعاء هو ما يكون بظهر غيب إذا كانوا هم حاضرين هو الدعاء بظهر غيب سواء أحياء ولا أموات. هذا دعاء بظهر غيب. الحي إذا كان هو بحاضر والميت معروف هو بحاضر. الله يحسن عملك. من مسح مقيمة في المسافر هل يمسح مقيم أم مسافر؟ يكمل مقيم. يكمل مقيم. إذا كان بدأ مقيم يكمل مقيم. وإذا كان ما بدأ إلا في السفر يكمل السفر. يعني يغلب جانب الحذر بس. نعم إذا كان قد بدأ.